أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس عشر إن شاء الله تبارك وتعالى، مع تفسير سورة الفاتحة من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع خاتمة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكنا في اللقاء السابق أتممنا الكلام بفضل الملك العلام عن قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وشرعنا في قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووافق أن كنت أختم الكلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، من خلال تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى لسورة الفاتحة، فأخذت أتمم الكلام من خلال تفسيره عن الآية الأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورأيت ابن القيم رحمه الله تعالى يطيل النفس في تفسير هذه الآية، ويذكر الآيات التي وردت فيها كلمة الصراط في القرآن الكريم، ويذكر ما بينها من مقارنات وما فيها من نكات لغوية وبلاغية، حتى انتهى بنا الوقت. وكنت في هذا على غير العادة في تفسير الآية من الإجمال والاختصار إلى التفصيل أو التطويل، لجمع كل المعاني التي قيلت في الآية، من باب أن الإبريز إن شاء الله تعالى سيكون جامعا لزبدة ما في التفاسير، مغنيا لطالب العلم عن قراءة بقية التفاسير بإذن الله عز وجل العزيز القدير. تعالوا بنا نستكمل المسيرة مع سورة الفاتحة ومع قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإليك المختصر المفيد، ثم ما بعده إن شاء الله تعالى من التفصيل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط الموصوف بالاستقامة هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وهو غير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو طريق الذين قسم الله لهم نعمته، لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه، أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه. إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة. ولا تجعلنا يا ربي ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، والضالين وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق، وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام. فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومثالهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والنبيون خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه فيهم الصديقون والشهداء والصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم التابعون وتابعوهم بإحسان، فكل من أنعم الله عليهم بالإيمان به تعالى ومعرفته ومعرفة محابه فامتثلها ومساخطه فاجتنبها فوفق لفعل المحاب وترك المكاره فهو ممن أنعم الله عز وجل عليه، غير لفظ يستثنى به كإلا، فيقال غير وإلا وسوى وعدا وخلا، غير المغضوب عليهم، من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض كاليهود، ولا الضالين، والضالون من أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يأمر به وبما لم يشرعه، كالنصارى والمعنى في الآية لما سأل المؤمن ربه له ولإخوانه الهداية إلى الصراط المستقيم، كان الصراط مجملا في وصفه المستقيم، فبينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، وهو المنهج القويم المفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى والجنة، وهو الإسلام القائم على الإيمان والعلم والعمل مع اجتناب الشرك والمعاصي. لما سأل المؤمن ربه الصراط المستقيم وبينه بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة الإيمان والعلم والعمل، ومبالغة في طلب الهداية إلى الحق وخوفا من الغواية، استثنى كلا من طريق المغضوب عليهم والضالين. ومن هدايات الآية الاعتراف بالنعمة وطلب حسن القدوة والترغيب في سلوك سبيل الصالحين والترهيب من سلوك سبيل الغاوين. صراط الذين أنعمت عليهم، من بعد اهدنا الصراط المستقيم تأتي هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم، وهي في لغة العرب عطف بيان، عطف بيان لقوله تعالى الصراط المستقيم، والذين أنعم الله عليهم هم الذين فسرتهم آية سورة النساء من باب تفسير القرآن بالقرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، نسأل الله من فضله العميم. ومن جميل هذه الآية أن الأئمة مع المأمومين، أو أن المأمومين مع الأئمة، فهؤلاء الأئمة النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فيتبعهم كل من يطيع الله ورسوله، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، ويحشر المرء مع من أحب. لذلك قال ربنا جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله من فضله. ثم قال غير المغضوب عليهم، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، وإنما أراد ذكر المثال للحصر، وإلا فالمغضوب عليهم كل من علم بالحق ولم يعمل به، وما أكثرهم في هذه الأمة سيما في هذا الزمان من أئمة الضلال الذين يظهرون على الشاشات وكلمة منهم تجوب الآفاق. ولست بالذي يذكر نماذج ولا أمثلة، لأني لست أدري من أذكر ومن أترك، لست أدري من أذكر ومن أترك، فحسبنا الله ونعم الوكيل. غير المغضوب عليهم هم اليهود وكل من علم بالحق ولم يعمل به. قوله تعالى ولا الضالين فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هم النصارى، وهذا على سبيل المثال، وإلا فالضالون كل من عمل بغير الحق جاهلا به. غير المغضوب عليهم قراءة حفص أو رواية حفص عن عاصم، وقرأت غير المغضوب عليهم وهي قراءة سبعية أيضا، عليهم وعليهم قراءتان سبعيتان، إحداهما ضم الهاء والثانية كسرها، والثانية كسرها. واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه، إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا ربما تنزل منزلته عندهم، لأنهم عوام لا يفرقون. فهنا نفرق بين الخواص والعوام، لا يأتي واحد مثلا يصلي بقراءة لا يعرفها الناس خلفه، مثلا كالمصريين يقرؤون برواية حفص عن عاصم، يقرأ برواية حفص عن عاصم، إن كان في ليبيا مثلا يقرأ برواية قالون، إن كان في المغرب العربي وموريتانيا يقرأ برواية ورش، وهم يعرفون يقول قراءتنا ورش، نحن عندنا حفص، في ليبيا قالون مثلا، وأحيانا توجد أكثر من قراءة في البلد الواحد. طيب الوجه الثاني أن القارئ اتهم بأنه لا يعرف، يعني واحد بيقرأ الفاتحة وقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، العام وراء يقول له عليهم يا مولانا عليهم، هو لا يعرف أن هذه قراءة، أو مثلا حتى قراءة الصراط وقلب الصادسين وهي قراءة السراط، فيظن المأموم أن هذا من اللحن، فكيف لو قرأها بالزاي وهي قراءة الزراطة، ويعني كلمة الزراطة يعني هي عندنا مثلا غير معروفة وممكن تكون مستهجنة لمعنى آخر لا يعني يعرفه الناس، فلهذا يمكن أن يتهم القارئ بأنه لا يعرف لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه. فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسه. أما الوجه الثالث أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ وأن عنده علما بما قرأ فذهب يقلله، فربما يخطئ ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأها، فتكون هذه مفسدة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها هشام، خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، فكان الناس يقرؤون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الأحرف، فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف فجمعها في حرف واحد وهو حرف قريش، يعني في قراءة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بعث منهم، ونسيت الأحرف الأخرى أو صار علما يعرف بعلم القراءات. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي فما بالك بعامي يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده. والحمد لله ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس، فيمكن الاقتصار على قراءة معروفة. ولذلك قالوا في علم القراءات هو من ملح العلم، يعني ينبغي أن يتعلمه بعض الناس لا كل الناس، وعندنا والحمد لله علم القراءات موجود ومنتشر. لكني أنا شخصيا لما علمت أن علم القراءات من ملح العلم، يعني كنت أهتم بما هو من أساسيات العلم وأصوله، تاركا هذا العلم الذي لم تتح لي الفرصة أن أدرسه أو أن أتخصص فيه وأتوسع فيه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم تفصيل بعد إجمال، لأن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا مجمل، صراط الذين أنعمت عليهم وهذا مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة. فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوقة إليه. ثم فيه فائدة ثانية هنا، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، ومنها إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم، لأنها محض فضل الله، فضل محض من الله جل في علاه. ومنها انقسام الناس إلى 3 أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. وقد سبق بيان هذه الأقسام، وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد، والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود، والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق وعلى رأسهم النصارى، وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة أعني النصارى، أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم. ومن فوائد الآيتين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بلاغة القرآن حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه، ومنها أنه يقدم الأشد فالأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. وعلى كل حال فالسورة عظيمة ولا يمكن لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة، لكن ما نذكره من تفسير السورة قطرة من بحر، قطرة من بحر، لأنها أم القرآن. ولا يزال الحديث موصولا عن فاتحة الكتاب وعن آيتها الأخيرة قبل الشروع في بيان فوائدها وذكر مقاصدها، وإن كنت قد أشرت إلى شيء من ذكر المقاصد في أول السورة، لكن كان ذلك على سبيل الإجمال. فإذا قرأت أيها المسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت حين تقرأ هذه الآية الكريمة فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي أنك تطلب من الله جل جلاله أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذي سلكه هؤلاء لتكون معهم في الآخرة، فكأنك تطلب الدرجة العالية في الجنة، لأن كل من ذكرناهم لهم مقام عال في جنة النعيم. وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق الذي لا اعوجاج فيه والذي يوصلك في أسرع وقت إلى الدرجة العالية في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وعندما نعرف أن الله سبحانه وتعالى قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية في الآخرة وتمتعك بنعيم الله ليس بقدرات البشر كما يحدث في الدنيا، ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى. وإذا كانت نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى، فكيف بنعم الآخرة؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله من واسع فضله، أي أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك، ولكن مهما طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله عز وجل عنده مزيد. ولذلك فإنه يعطيك كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم. وهذا تشبيه فقط ليقرب الله تعالى صورة النعيم إلى أذهاننا، ولكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبما أن المعاني لا بد أن توجد أولا في العقل ثم يأتي اللفظ المعبر عنها، فكل شيء لا نعرفه لا توجد في لغتنا ألفاظ تعبر عنه. فنحن لم نعرف اسم التلفزيون مثلا إلا بعد أن اخترع وصار له مفهوم محدد، تماما كما لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم اختراعها. فالشيء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعبر له. ولذلك فإن مجامع اللغات في العالم تجتمع بين فترة وأخرى لتضع أسماء لأشياء جديدة اخترعت وعرفت مهمتها. وما دام ذلك هو القاعدة اللغوية فإنه لا توجد ألفاظ في لغة البشر تعبر عن النعيم الذي سيعيشه أهل الجنة، لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب. ولذلك فإن كل ما نقرأه في القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط، ولكنه لا يعطينا حقيقة ما هو موجود في الجنة. ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة في القرآن الكريم يقول مثلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. نسأل الله من واسع فضله. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله تعالى. أي أن هذا ليس حقيقة الجنة، ولكنها مثل فقط، مثل الجنة. رضي الله عن ابن عباس قال في الآية وأتوا به متشابها: إنما هي الأسماء دون المسميات. مثل الجنة ليست هذه حقيقة الجنة، ولكنها مثل فقط يقرب ذلك إلى الأذهان، لأنه لا توجد ألفاظ في لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة ما في الجنة. صراط الذين أنعمت عليهم، فلك الحمد يا ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. لك الحمد يا رب على نعمك في الدنيا، ونحمدك يا ربي بدخولنا الجنة، ونحمدك يا ربي على المزيد في الجنة. وما أدراك ما المزيد؟ ويوم المزيد، والزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله جل وعلا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال: غير المغضوب عليهم، أي غير الذين غضبت عليهم يا ربي من الذين عصوا ومنعت عنهم هداية الإعانة، الذين عرفوا المنهج فخالفوه وارتكبوا كل ما حرمه الله فاستحقوا غضبه. ومعنى غير المغضوب عليهم أي يا ربي، يا ربي لا تيسر لنا الطريق الذي نستحق به غضبك كما استحقه أولئك الذين غيروا وبدلوا في منهج الله ليأخذوا سلطة زمنية في الحياة الدنيا وليأكلوا أموال الناس بالباطل. غير المغضوب عليهم، قد وردت كلمة المغضوب عليهم في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهذه الآيات نزلت في بني إسرائيل. وقول الله تعالى: ولا الضالين، فهناك الضال والمضل. الضال هو الذي ضل الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله ومشى في الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين الله، نعوذ بالله. ويقال ضل الطريق أي مشى فيه وهو لا يعرف السبيل إلى ما يريد أن يصل إليه، أي أنه تاه، تاه في الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم، هذا هو الضال نعوذ بالله. ولكن المضل هو من لم يكتفي بأنه ابتعد عن منهج الله وسار في الحياة على غير هدى، بل يحاول أن يأخذ غيره إلى الضلالة، يغري الناس بالكفر نعوذ بالله، وما أكثرهم في الشاشات والفضائيات، يغري الناس بالكفر وعدم اتباع المنهج والبعد عن طريق الله. وكل واحد من العاصين يأتي يوم القيامة يحمل ذنوبه فحسب، إلا المضل فإنه يحمل ذنوبه وذنوب من أضلهم، يموت ولا تزال ذنوبه ذنوب من أضلهم تتبعه إلى ما شاء الله. مصداقا لقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كما قال الله عز وجل: يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإذا قرأت الفاتحة عبد الله فاستعذ بالله أن تكون من الذين ضلوا، ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأتي هنا بالمضلين. نقول أنك لكي تكون مضلا لا بد أن تكون ضالا أولا والعياذ بالله، فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين، لأنك ما دمت قد استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا بفضل الله جل وعلا، فنعوذ بالله من الضلال ومن الإضلال، كما نعوذ به سبحانه وتعالى من الغضب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسر ربك

فيما كالجمع المذكر السالم قلنا اهبطوا منها جميعا الآية، فإنه تدخل فيه حواء إجماعا، وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل مفصل، واستدلوا على ذلك بآيات كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، وبقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية، فعطفهن عليهم فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن، وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع ليس محل نزاع، وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق، فدخول الإناث في الآيات إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ، ودخولهن في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وتلك مسألة خذها من باب الفائدة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جماهير علماء التفسير على أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى، وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه، لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم، والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم. وعلى هذا فقد بين أن المغضوب عليهم اليهود قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب الآية، وكذا قوله فيهم أيضا من لعنه الله وغضب عليه الآية، وثالثة إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة الآية، وقد بين أن الضالين هم النصارى بمثل قوله تعالى يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقول إن الفاتحة أول سورة نزلت كاملة، قاله علي رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره، لأنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من آمن به من الصبيان، وإن لم تكن أول ما أنزل على الإطلاق، ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلبون الاهتداء بهداهم وما هداهم إلا من الوحي. ثم هم المأمورون بأن يسألوا أن يهديهم هذا السبيل، سبيل من أنعم الله عليهم من قبلهم، فأولئك غيرهم. وإنما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى: فبهداه مقتده، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم السالفة. فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة، فثلاثة أرباع القرآن تقريبا قصص وتوجيه للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات، يعني ضرب الأمثلة والوقائع. فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد ونظرنا في أحوال الأمم السابقة وأسباب علمهم وجهلهم وقوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم وغير ذلك مما يعرض للأمم، كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الأسوة والاقتداء بأخبار تلك الأمم فيما كان سبب السعادة والتمكن في الأرض، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار. ومن هنا ينجلي للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات، وتأخذه الدهشة والحيرة إذا سمع أن كثيرا من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين ويرغبون عنه ويقولون إنه لا حاجة إليه ولا فائدة له، وكيف لا يدهش ويحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو إليه هنا الدين، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وها هنا سؤال، وهو: كيف يأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عندهم، وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم وأصلح لزماننا وما بعده؟ والقرآن يبين لنا الجواب، وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد، وإنما تختلف الأحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان، وأما الأصول فلا خلاف فيها. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر وترك الشر وعمل البر والتخلق بالأخلاق الفاضلة مستو في الجميع، وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا عليه والاعتبار بما صاروا إليه لنقتدي بهم في القيام على أصول الخير. وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول والجمع بين السبب والمسبب، وتفصيل الأحكام التي هذه كلياتها بالإجمال نعرفه من شرعنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وأزيد هنا أن في الإسلام من ضروب الهداية ما قد يعد من الأصول الخاصة بالإسلام، كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية والكونية، وبناء الأحكام الأدبية والعملية على قواعد المصالح والمنافع، ودفع المضار والمفاسد، وكبيان أن للكون سننا مضطردة تجري عليها عوالمه العاقلة وغير العاقلة، وكالحث على النظر في الأكوان للعلم والمعرفة بما فيها من الحكم والأسرار التي يرتقي بها العقل وتتسع بها أبواب المنافع للإنسان، وكل ذلك مما امتاز به القرآن. والجواب عن هذا أنه تكميل لأصول الدين الثلاث التي بعث بها كل نبي مرسل لجعل بنائه رصينا مناسبا لارتقاء الإنسان. وأما تلك الأصول وهي الإيمان الصحيح، وعبادة الله تعالى وحده، وحسن المعاملة مع الناس، فهي التي لا خلاف فيها. وأما وصفه تعالى الذين أنعم عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمختار فيه أن المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به، والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه انصرافا عن الدليل، ورضا بما ورثوه من القيل، ووقوفا عند التقليد، وعكوفا على هوى غير رشيد. وغضب الله يفسرونه بلازمه وهو العقاب، والذي عليه مذهب السلف أنه شأن من شؤونه تعالى يترتب عليه عقوبته وانتقامه، وأن الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق البتة أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل. وقرن المعطوف في قوله ولا الضالين بلا لما في غير من معنى النفي وغير الضالين، ففيه تأكيد للنفي، وهذا يدل على أن الطوائف ثلاث: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. ولا شك أن المغضوب عليهم ضالون أيضا، لأنهم بنبذهم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهتها، فلا يصلون منها إلى مطلوب ولا يهتدون فيها إلى مرغوب. ولكن فرقا بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم، وبين من لم يظهر له الحق فهو تائه بين الطرق لا يهتدي إلى الجادة الموصلة منها، وهم من لم تبلغهم الرسالة أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق، فهؤلاء هم أحق باسم الضالين. فإن الضال حقيقة هو التائه الواقع في عماية لا يهتدي معها إلى المطلوب، والعماية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ. والضالون على أقسام: منهم من لم تبلغهم الدعوة إلى الرسالة أو بلغتهم على وجه لا يسوق إلى النظر، فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل، وحرموا رشد الدين، فإن لم يضلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا لا محالة فيما تطلب به نجاة الأرواح وسعادتها في الحياة الأخرى. على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة ما به يسعدون في الدنيا والآخرة معا، فمن حرم الدين حرم السعادتين. وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المعاشية، وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخبط عادة سنة الله في هذا العالم، ولن تجد لسنته تبديلا. أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم لن يساووا المهتدين في منازلهم، وقد يعفو الله عنهم، وهو الفعال لما يريد. والذين حرموا نعمة الهداية للدين بعدم وصول رسالة إليهم هؤلاء غير مكلفين، لمثل قول رب العالمين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن قال إنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله إلا إذا أراد أن حالهم في الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة، إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في إدراكهم وأعمالهم بتفاوت استعدادهم الفطري إلى غير ذلك. وهنا في المسألة مبحث مطول في من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر، ومن بلغتهم الرسالة وصدقوا بها، ومن هم في ضلال في الأعمال وتحريف للأحكام. كل هذا يمكن أن يكون تفصيلا يؤخذ من هذه الآية الكريمة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن ترك التفصيل فيه ليأتي كل في بابه، كأن نذكر تلك الأصناف بأنواعها بأحكامها، في مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيكون هناك أولى من هنا، حتى لا يطول بنا المقام في تفسير الفاتحة ولا نطيل النفس بما يبعث الملل أو السآمة في نفس السامع. لذا نكتفي بهذا القدر، والوقت قد انتهى وزدنا عليه شيئا يسيرا، لكن لازلت مع سورة الفاتحة في أمرين على الأقل: في بيان فوائد تفسير سورة الفاتحة، فوائد تؤخذ من سورة الفاتحة، والثاني هو الكلام عن التأمين، وهل التأمين من الفاتحة أو من القرآن أو ليس كذلك. إذن لنا مع الفاتحة وقفة أخرى أو وقفات حسب ما ييسر الله جل وعلا، ليس موعدها غدا الأربعاء الذي هو موعد مجالس رياض الصالحين إن شاء الله، وإنما موعدنا مع الخميس. وتفسير الإبريزي بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن تكون الأيام موصولة بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.